أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. بمناسبة اقتراب نغلي قرب العيد أزعلوك يبها إلا أدي كون غرنا يقندرس بهذه المناسبة، باش نعيش هذه المناسبة بروحها وبشكلها، يعني ونتعيشي المناسبات نغل عبادات نغ برك فقط بأجسامنا، ولو نغل نغفلن نغنسن بتد المقاصد الأسرار إلا من أجلها يتوجن هذه الأعياد. من شي لنسن العيد أزعلوك يتوج تخليدا لذكرى سيدنا إبراهيم عليه السلام. وقبل ذلك يبها أن أنسن باللي الإسلام نغ العيد عموما في يعني قاع مد نغ الأمم غرسن أعياد، أي الأعياد ني تجنتن بمناسبات. مثلا نيك الدولة تتيني تستقل قنواسين وسند درتي ديك العيد ديما تفكر ندي ساين الانتصار ني داين يعني الفتح لربي سبحانه وتعالى يفتح تيد غفسن في ذلك اليوم. ولكن غرنا نشين في الإسلام الأعياد نغو مرتبطة سجل أحداث سياسية نغتا عرقية نغتا تاريخية، يعني وإنما مرتبطة بعبادات. انت العيد هم تسمى عيد، اختلف العلماء يتسمى عيد مخاطرش يتازد كل سقاس يتعاودت كل سقاس يتعاود يتازد العيد. وقيل سمي عيدا باش غني سلمت التفاؤل ميزو يمارو العيد نتفائل الا ان شاء الله صدي غادي عاود الدول مره اخرى. منشي لا تسمى ناس في اللغه العربيه كذلك تسمى ناس القافلت القفلت قافله معنى رجع القافله معنى سلاضوا همي سميت قافله معنى لا نتفائل الا التدول ان شاء الله لا تفق التدول ان شاء الله غانمه سالمه. ونفس الشيء نشي ميلان تجي مارو العيد بالزان العيد زعلوك انيني تسمى كنتمنى ان شاء الله هادي عاود دي دول هذا العيد مره اخرى كاع عندي كل حال مسلم توني يمارغوني دي كل معناها مزوار من معاني ومغا اسرار العيد انه العيد يسلم هذا نغ تفاؤل كاع عندي كل حال نغ كانت عاشا اوضاع يعني المسلمين انت عاشا نقل اوضاع الا صعبه جدا محزنه جدا. ورغم ذلك ميدوسون هذه الأعياد سلمادنا سلم يعني أن المد أنه نتفائل. هذا الأمر الأول شرفيت أعيادنا في الإسلام وهو نشان يعني رشارين وعديز وفراح يعني بدون حدود خطي. الأعياد توجنت في الإسلام توشرعا باش نذكر بنعم الله سبحانه وتعالى باش تكون ديك المناسبة نشكر ربي سبحانه وتعالى. أدنس العيد مزان العيد مزان بالميدي التاس التاسد بعد رمضان، ورمضان باتصار نديس ربي سبحانه وتعالى يستنزل ديس القرآن الكريم إلى يكون سبب من الفلاح هذه الأمة يستشن الغسيس ربي سبحانه وتعالى أبريد للجنة انتاد سعادة نغ دنيت درخلت يناسب إلى هذه قضى رمضان أن نشكر ديما كل سقس نفكر نعمته ربي سبحانه وتعالى يستنزل غفنا القرآن الكريم أخرجنا به من الظلمات إلى النور نعيس فغانغد سغبش التيفوت أن نحمد ربي سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن نفرح. العيد ديس الفرح بصح الفرح وسوته سوى يريد أجديد سي الشي غلاب خاطي الفرح مزوار أن نفرح القرآن ربي سبحانه وتعالى اللي استنزلت يضغفنا. وكذلك يتزد عيد رمضان يتزد بعد عبادة بعد عبادة الصيام، يعني أن نفرح آمج إلى ربي سبحانه وتعالى يستنزل ضغفنا القرآن الكريم من شلينين ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وكذلك يسد بعد إلى يفقان غير نظوم رمضان على أحسن وجه من شيء لا يوم ربي سبحانه وتعالى. نفس الشيء بالنسبة لعيد الأضحى العيد الأعياد في الإسلام تسند بعد عبادات شد العيد زعلوك يتسد بعد ما رواد قضان العشر الأولى من ذي الحجة إلا من السنة مندوب إلا بنادم ما ديك الترديس سيس سو عزام القران دو دو ذكر ربي تظلي دو زومي شادي لدي س من اولا ربي سبحانه وتعالى سهل الزين لا يزوال للحج ادي توختم بعيد الاضحى وعيد الاضحى تزد بعد اليوم التاسع من ذي الحجه منشي لان سن عزم في السيره النبويه الى انه في يوم التاسع من ذي الحجه في العام العاشر للهجره ربي سبحانه وتعالى يستنزل في الرسول صلى الله عليه وسلم تدي يستنزل الغفس قوله سبحانه وتعالى في سوره المائده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يعني انفرح الى ربي سبحانه وتعالى اتم علينا نعمته نعمه الوحي نعمه القران الكريم يعني نحتفل ببدايته انزل البدايه زين العيد بالظن بعد رمضان كذلك العيد زعلوك تكون بمناسبه الى نزلت هذه الايه يعني وان كان البعض يعني تعتقد ظنا باللي صورته مغليته صوره المائده انتهى اخر ما نزل من القران الكريم خطي انتهى هذه الايه للبعض من العلماء قارن هي اخر ما نزل ولكن المحققين قارن باللي الرسول صلى الله عليه وسلم سيتنزل غفص هذه الايه في حجه الوداع في عرفه في اليوم التاسع من ذي الحجه بعد ومن يزدغ يدول المدينه يقيم زدغ شهر شهرين زدغ بعد يتوفى من شيل السندان يدو الحجة زدغ أديس محرم أديس صفر بعد ربيع الأول يتوفى ربيع الأول زدغ من بعد نزل آخر آية وهي قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إذن دايندو ونيدا تسمى آخر ما نزل من القرآن الكريم شد إذن نفرح نشكر يعني من مدوس العداز علوك أنفكر باللي كنشكر الله على نعمة القرآن الكريم وعلى نعمة ربي سبحانه وتعالى يوفقنا من لا يوفقتي إلا أدربح السانو وكذلك المناسبة العداز علوك يعني الأعياد عموما ديس الفرح وهذا الفرح عبادة ابن آدم ما يفرح خاطر الشكل هذا يكون ديما يعني في جد يعني هذه كره ربما دي يعني ربما يفتر أدي تعب إذن الفرح مشروع ولكن في حدود لجديس الإسراف لجديس تنافس من شلينين غربي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف إنين غيباني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون مصح ميلا نفرح فرحنا غادي يكون عبادة كيف شادي يكون عبادة معناه سادي يكون ملتزم بحدود الله مين فرح وليمكن أن نشعل الموسيقى وليمكن أن يكون ديني الاختلاط بين الرجال والنساء وليمكن أن يكون الفرح نيت السبب نوضيع نتظلت شاد المعنى الفرح الفرح هنا يكون يعني أدي يكون العبادة الفرح خاطش ديك المناسبة إلى ربي سبحانه وتعالى يوم رانا غير نفرح ليس لازم نفرح بصح الفرح ني ولي تكوني مثلا الوقت إلى دسني لا أنزل ديس بعد التالي تفوت أنا غنوخر ديس تزلت عن وقتها بدعوة أنه نتوغ نغرس نتوغ نزور الأقارب نتوغ لاش اللي يمكن السني العيد ما سد يكون سبب المعصية إذن هو شكر وفيه فرح ولكن هذا الفرح في يعني هذا يكون في عبادة كذلك العيد في الإسلام من مقاصده ربي سبحانه وتعالى يغسل يرقق به عواطفنا أغنذكر بحق الفقراء والضعفاء أي سنين العيد مزان العيد زعلوك العيد مزان شد ربي سبحانه وتعالى يشرع نديس زكاة الفطر باش يمتتي الفقراء ما أنا قاعد نحط دي زوم ربي سبحانه وتعالى يحيى العظام الزان لازم دي السفق زكاة الفطر ولو كانوا اللي غني أتيش للفقراء والمساكين نفس الشيء دي سمار العيد الأضحى يعني تشرع إلى أن نغرس بصحين أن نغرس وليبه يعني إلا بنادم تيجي إيمان صبرك بل من السنة إلى أتيزون يعني بسينتا بسي الفقراء والمساكين إذن ديكت مناسبتي لنذكر بعضنا البعض وقاع مد لنوضن إلى أدجل العيد لن ديني تهجالين لن ديني يتامى كل حدا كان كل حدا دي تفقد معنى والجواريس لأقاربس بإذن الله لتقيمي قن حد مناسبة العيد مد فرحا انت لي غادي الحال نغي لا يعني متى ولي تجي العيد هامي بل ربما لا يتخمز خمم يلعيدو هامي مخاش تقيم طروس والفرح من شي لا نفرحن طروان الجيران. اذا يعني ايها الاخوه المؤمنون نذكر بعضنا البعض بهذه بهذا الامر الى ربما نغفل غفس. اذا العيد يذكرنا يعني هو يعني تجنب نتعاشى الانانيت بل يذكرنا بحقوق إخواننا الضعفاء. وهل ننصر إلى بضعفاء أين بتا كان خسر بي سبحانه وتعالى أغن ننصر أدي يفتح غفنا أغن السود وغني نتمنى أنفكر دي هؤلاء الضعفاء مخطشر بي سبحانه وتعالى أغن ننصر أدي يفتح غفنا ميلا نتبدأ مع الضعفاء. كذلك يعني ديك الفرصة العيد ديك الفرصة للتصافي والتآخي والتسامح يعني سواء مني تكون المغافرة حد يسمح سيحد كذلك يتقع تزاور للأقارب منشي يعني يكون نجسد فيه هذه العبادة ربينين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ولمكن ديس غفنغ العيد أدي زوا يعني من غني لن دي ويجارنغ أدي قيم يعني كأنه يتكتب غفنغ هذا من غنى قيم معنغ إلى الأبد. الرسول صلى الله عليه وسلم ينين لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. الرسول قال ولي خطت من الجنة غير بتا تؤمنم ولمكن تكون دي مؤمنين انتدت غير بتا تحبان بعضكم يعني تكون دين المحبة دي ويجاركم إنين غبت تجم بشت المحبة تكون أفشوا السلام بينكم أفشوا معنى سمانوي تملاقيد معس إن السلام عليكم توني للأسف الشديد كان رقب طروان أني لا تفقد يعني التغب كريماني تملاقيد معس أغلاد دزعلوك داب الظان السينيت السلام عليكم يسعزم شوشي يسعزم درجز السلام عليكم إلا إن السلام يعني السلام يجور الرسول صلى الله عليه وسلم وعادنا غير لينان غادي يكون السبب أدي يكون ربي سبحانه وتعالى أدي السنزل المودة المحبة بين المجتمع بين أفراد المجتمع المسلم. يمر بمناسبة عيد الأضحى ديس كذلك أغني ذكر يعني جنس الأهم المقاصد عيد زعلوك إلى أغني فكر سيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو قدوتنا. ربي سبحانه وتعالى يذكرنا عدد من الأنبياء في سورة الأنعام بتغنينا إنين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده كلام أمورين إلى نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك نتأسى بهؤلاء الرسل صح محاش نتأسى بهؤلاء الرسل لازم أن نعزم القصة نصن يمر القصة سيدنا إبراهيم القصة سيدنا إبراهيم ديك القصة يعني فيها دروس وعبار كثيرة يعني كثيرة جدا ربما المناسبة لا تسمح إلى أدناوي هذه العبر كلها وإنما أن نقتصر على بعض المواقف وبعض المشاهد الحياة سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم من شلان سن هو أبو الأنبياء يعني يغلبت الأنبياء يعني ببنسن أزعلوك سيدنا إبراهيم من بينهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النسب سيعود لسيدنا إسماعيل وسيدنا إسماعيل يعود لسيدنا سيدنا إبراهيم وكذلك الأنبياء من بني إسرائيل قاع يعني بنو إسرائيل ما معنى بنو إسرائيل بنو إسرائيل إسرائيل دين سيدنا يعقوب عليه السلام كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قاعين درية سيدنا يعقوب قاعوا سيدنا يوسف سيدنا موسى سيدنا داود سيدنا سليمان قاعين درية سيدنا يعقوب عليه السلام والجد سن سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إبراهيم الجوسي وحدس سيدنا إبراهيم غرست الدارت أسرة بكاملها تيمار وكملا عزم القصة سيدنا إبراهيم سبحان الله أغنيش ديس عبر للشباب عبر للزوجات وعبر للآباء وكأنه الإسلام يصدغن القصة سيدنا إبراهيم يخصغنيني باللي ربي سبحانه وتعالى الإسلام اللي ممكن أد ينتشر وليمكن المجتمع عادي يكون مجتمع صالح غير بتلا ديني أسر مسلمة انت وليمكن عادي يكون غرنا مجتمع متماسك مسلم غير بتلا غرنا يكتل أسر نتيد تلان توبنانت على قنطرة صحيحة. فلذلك سيدنا إبراهيم وجوسي واحد سيدنا إبراهيم عاس زوجته سارة إلا أن كانت مؤمنة به، تصبر معاس تآزرت وستيب رغم المحن إلا أن صارنتاس، وكذلك معه زوجته هاجر بعد الدسم مع سيدنا مميس سيدنا إسماعيل عليه السلام. فلذلك أول خطوة في بناء المجتمع المسلم هي بناء الأسرة، يعني بتى الأسر نغلنت مفككة نغل أسر نغل توبنين على أسس صحيحة، ونطمع إلى أديكم غرنايق المجتمع إلى صالح إمار أنين يتصرنغ في المجتمع من فساد من انحراف أخلاقي. سبب أمزور هو من الأسرة، سبب أمزور قاعد يكون ديني ضعف في المسجد، ضعف في المدرسة، ديني الشيطان إلى ديني وسائل الإعلام، سبب أمزور هو تقصير الأولياء. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينينغ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أنكمل مني أنوصل على نفس المنوال، يعني أو يفسقانه بتي قنحد، يعني أي بنادم يتولد ميديلو لي تولد على الفطرة، معنى الفطرة معنى صار ربي سبحانه وتعالى يخلق الفطرة، معنى دي سجل استعداد دي زعلوك الميل إلى الحق، دي القبيلة إلى قنحد ينحرف مصح القبيلة تجار إلى قنحد أدي يكون يجور الدين ربي، خاطرش الدين الفطرة في المعنى الاصطلاحي الفطرة دين الإسلام. منشي لينا ربي سبحانه وتعالى في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، الدين دبت الدين نين الدين ربي لا غمرا وما تبعم دين فطرة الله، معنى الدين ربي كأمرا وما لا تمن مسيجي وني لا موجود الفطرتهم الخلقتهم، يعني أي بنادم ما كان دي تشر يعني بالسين توجيه ده بالظان هذه تبع عبريد ربي سبحانه وتعالى، ما ناولا يتجال طاروان يعني مدين حريفون دين الأسرت دين الوالدين بالدرجة الأولى بإهمالهم. فلذلك داني شد العبر تمزور قصة سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم ولي تضي جروحة سيدنا إبراهيم تغم عاس، يعني أنت مؤمن بصحي زوج يليس نعميس وهي سارة، وسارة كانت مؤمنة به قل إيمان إلا دزعلوك، يعني وآزرته في السراء والضراء وعمره ستسيب، يعني قاعد الهجرت اللي كان سن كيف شيء في ذلك الوقت لش الوسائل تنقل، ورغم ذلك تنتقل سيس ونشان ونشان يتعرض لميحان اللي توكله تفاوت وقاعد مدنس تقل انتفر، ورغم ذلك تباتت معه كذلك تسمع زوج تفيت سن دين دهاجر، وبعد ذلك كذلك يرزق بسيدنا إسماعيل. إذن داني قصة سيدنا إبراهيم هي قصة بيت من بيوت العظمة، سبحان الله كيفاش اكتدرت توني أسرة مباركة ربي سبحانه وتعالى خلدها في القرآن الكريم، بيت من بيوت العظمة في التاريخ، هم ربي سبحانه وتعالى خلد ذكرها يا ربي تدرت تغن الملك اكتدرت تزعلوك دي سلابيسين دي سكادان بتا ربما تلقسن الملك ولا يقن يعني اكتدرت وموني ربما اكتخمت، ولكن تغن قاعد تغل هدف نسن إلى أدقدني ربي أدنشر الدين ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قاع بين لي قنحد في العالم، قاع في العالم من لما ناولا يتبع أهل يعني يتبع يكتر رسالة سماوية ديما لي يتباهى يفتخر بنسبته إلى سيدنا إبراهيم، ودي قنغرز دي قنر يلدز علوك ولا يتغدي قن ممتلكة ديز علك، ولكن أول سيتغ صافي يتغ الهمس دا شمر الدين ربي سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم مارني الخلاص القص بسرعة، سيدنا إبراهيم يولد العراق، سيدنا إبراهيم يولد في العراق، بعدين اللي صار الإشكال مع قومه لنولو من سيستون عبدن الأصنام تعبدن الكواكب، يعني لا يدعوتن، ورغم ذلك وسغينا والكلين تتفوت، وربي سبحانه وتعالى ينجتت سين تفوتني ونج يعني وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسارين. داني ماروسي لاموني يقرر قد ما داني انه التيمنيا لش ليس لمل يهاجر انت تزوج سارة وكذلك مع اسم ميس نعميس سيدنا لوط عليه السلام، سيدنا لوط ميس ان يعني ابن اخيه سماسيني سيدنا ابراهيم عمي هاجر الماني هاجرا الى الشام، زون الى الشام، الشام من الشام معنا قال دوت ديس فلسطين الاردن منشي تلاي مارو، سيدنا ابراهيم يزوا الفلسطين ينزل فلسطين فلسطين تونديس الكنعانيين لان ديس ميدن ينزل ديس سيدنا ابراهيم عليه السلام، يعني أول ما ناوي أن يسكن في يعمر في فلسطين هم ديك القوم يعني من العرب، العرب متي دين دي قديمني ما ردي سيدنا إبراهيم ديني ما ردي لال ديني سيدنا يعني دي ديني دريتس ختني ما سيدنا يعقوب وغيره يعني سيدنا إسحاق بعد سيد هذه يكون ديني ما رد عاش ديني سيدنا يعقوب وما إلى ذلك حكا نفهم باللي الأهود طامرتنا نودين ما نشي لان يدعون بعد ومني سيز أما سيدنا لوط يهاجر مع سوليزوي مع سال فلسطين وإنما سيدنا لوط ينزل يقتل الأرض يقتل قرى قرنس انت أرض سادوم أين أرض سادوم يمارت لا في الأردن منشي لا مني لا يمارديس مني حوالي لس قرنس البحر الميت بحر الميت تقن البحر إلى دم اللحدين ديني مني تغنديس القرآن القوم سيدنا لوط عليه السلام. إذن سيدنا إبراهيم استقر في الشام في فلسطين بالضبط في أرض المقدس الأرض التي بارك الله فيها بعد ومني يزوى في رحلة كذلك ديما دعوية إلى مصر يزوى المصر من بعد يعود دول مرة أخرى إلى فلسطين يقيم دي سيكت لمدة دخلني ربي سبحانه وتعالى رزقه بابنه إسماعيل عليه السلام من بعد فخسيس يعني فخسيدنا إبراهيم بزوجته هاجر وابنهما إسماعيل يفخسيس نزوال المكة يجيت نديني ماروسي يويت المكة تغل يعني دي قلوات قلوات لجيس لايك تغاغط عفوا لجيس لايك تشجرت ولا قلوات يعني ممي سيدنا إسماعيل ازدغي لا يتطد يعني دي قلنا أراد مزان منشي لا يورد في الحديث سيدنا إبراهيم يوي ممي سيدنا إسماعيل مع مماس هاجر يعني يشتن ديني مانيلا يمارود تسمى ديس بئر زمزم ازدغل جيسلا الكعبة ولا هم يحزن الكعبة ازدغل توابني يشتن ديني يعني جسن بسي وامان بسين انتيني يماروسي لا يزوال لا يعود لا يدول أقم تبعت هاجر عليه السلام هاجر تنيس يا إبراهيم أين تذهب مانيلا يتزويد شتي مارو غنتجد ناني لش ديس لا يقن بنادم ولد الحيت لا يقنون كال واتحقر هزي عاودي ماروسي قل مرة تانية مرة ثالثة سيني الله أمرك اسمه دربي يمرا شموني شتي سيمانش نيس يقل غرسي نيس نعم دربي سبحانه وتعالى يمري شموني نيس مادن اسمه شد هاجر عليه السلام انشي نيمارو قضية أوقص إبراهيم عليه السلام فقط وإنما أسرة كلها مسلمة نيس إذن لا يضيعونا مادن دربي يمراج إذن ربي ولي خان نضيع دين داني ختني مارو دي سي مارو سيدنا إبراهيم دي عاود إلى دول فلسطين بعد دي عاود مرة أخرى أدي دول المكة أدي دول المكة دي زور أدي زور ممي أدي زوج سيدنا إسماعيل ختني اللي يرقبي كتر جت باش أدي غرس ممي سيدنا إسماعيل وني باختصار بعد دي عاود دي دول يعني دي دول مرة أخرى يعني يقيم زوص فلسطين يدول الكعبة في عدة ما في إلى الكعبة في عدة مرات يعني يدول مرة أخرى يبنى الكعبة سي بعد ومني يدول إلى فلسطين يتوفى يكتم دينت في فلسطين تسمى في الخليل تسمى باسمه إمارو أدنس إلى بشيء من التفصيل إلى قصته سيدنا إبراهيم يسد بعد سيدنا نوح قال الأنبياء سبقنت يعني تدعو التوحيد تغمدن على التوحيد تنتشر التوحيد ولكن بعد ذلك يعني دول مدن إلى عبادة الأصنام قاع مدن عبد الأصنام سبحان الله ديس إبراهيم وحدس أديس مارو دي ينشر التوحيد يقيم يتجادل القومس يتجادل بالتي هي أحسن يخصص نسهم باللي الأصنام لا تنفع ولا تضر بالمدي والخبر باللي سيدنا إبراهيم القوم سلم على ضلال سيدنا إبراهيم استغضى بالزان عمر صامو يضى بالزان 13 عام يسقم يسخدم تبجناس 14 عام باللي على الأصنام لا يمكن أن تكون آلهة بالتغنين ربي سبحانه وتعالى ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين بعد غندي أول قصة قاع سيرزوا الأصنام مني قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لا من الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم نشي نمارو الغرب قرنا نغطرون ميلان 14 عام 15 عام 18 عام زدغل هذا المراهق ازدغ الا الشعب الجنون تلسستوني لاش سيستوني. القران الكريم يقرر باللي بنادم الا مكلف بنادم الا بالغ الا مكلف لاش سيس القضيه انه الا الاولى عادي جنيخس نغسنش المبرر نقمت سوق صموني خاش ربي سبحانه وتعالى في القران الكريم يقرر كاع الانبياء سيتن دي بعتي بعتن دي مزان كاع الشباب سيسن سيدنا ابراهيم شد ولا سيدنا ابراهيم يتغي تحارب الاصنام يتغي يسقد مد صيدس ويحارب الشرك ويدعو الى وحدانيه الله يتغ فتى وينين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم توني شدي مارو الشباب نغني يعيشون التفاهه بدعوه انه الغربي نينغ باللي الشباب زدقت لي مشا تسمى باتت جيمي قنشره دام لدادوم لاش تيستوني في الاسلام ربي سبحانه وتعالى في القران الكريم يتاكد في اكثر من موضع سيدنا يحيى ربي نينغ يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا شد خسي اصحاب الكهف إذن سيدنا ابراهيم يعني تغلقوا مسكاع تغن عبد الاصنام من منشينا اول قضيتون الشباب توني ديك الاجنسي سي العبار من قصه سيدنا ابراهيم المهمه جدا الشباب واللي مكن الى نعيش التفاهه ان رت البال ايها الابناء تلم في يقن حد يبلغ الى العمر سي 14 عام 15 عام يا المهم الى المتوسط الى الثانوي ولدي قيم الوقت الى دي كون ديني باللي عادي ضيع تزلط ضراري نغتفهت وبركاتي معليش الا الوقت نوراري بصح لازم هادي يكون جاد لازم هادي السن باللي لا مسؤول ما نتي الا وني العمر 40 عام 50 عام انت الا مسؤول بات مسؤول هادي زلادي زوم مبارك خاطي هادي زلادي زوم الا مامور الا بات الا يرقب يقول منكر ينهى عنه الا لازم هادي يلمد الدين ربي لازم هادي يكون هادي السن باللي لا مكلف الا هادي ساهم في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى أن الآية التي غلبت في القرآن الكريم تؤكد على هذا سيد منشي الله في النبلي في سيدنا يحيى النبلي كذلك أصحاب الكهف بتغرب يغنينا إنهم فتية آمنوا فتية كذلك الحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إننا نبدن معاس قاع في أول أمرهم كان تنظيم الظن سيدنا محمد طول عمر 40 عام تقريبا 9 سنين أبو بكر ودونس العمر عمر مخطب رضي الله عمر سودون علي بن أبي طالب سوى سنة دوري 7 سنين زيد بن حارثة نفس الشيء زبير بن العوام عمر 16 عام يشمر سيفي أول من سل سيفه في الإسلام طول عمر 16 عام 17 عام 20 30 دين ديني على أكتافهم قام الدين يعني وليتي سجن حد ماروتوني يجنسي الوسائل الكفار باش يدمر المجتمع المسلم يوهموننا غنينين باللي ترون شت ماذا ولا تضيع الوقت نسن دم لداد نسن خاص الشباب با تضيع الوقت نسن با تتقيمن باش هاد بناء خدمن ايمانس نغد خدم اللوم تنسن با تيقن حدو لي خدم ايمانس نغد يخدم اللوم تس ميلا شاب ميلا داو السار من باب اولا ولي تنجم دي خدم انت دي كون يلها ايمانس يا غير انسا دي خدم ايمانس اذن سيدنا ابراهيم مارو سيلا يدعو القومس اللي هذا يعني قرن يعني انت سيلا ولتوم بقولوا من سيس القد مدن جدلانت والغسة يخسيلتني جاء أمام أمر الواقع اثنين فرني قل العيد إن يرزاصن قاع الأصامصني جد يقن الصنم دزعلوك هامي باش يعني باش أتني فحم إن منشي له في صورة الأنبياء إن سؤال قد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكف قال وجدنا آباءنا لها عابد مهم يعني قال وتالله لأكيدنا أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون ورغم ذلك ثم يعني قمت سولا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن ظالمين ويجنا موني إلا من أولاني سلس ثم سيدنا إبراهيم تحارب الأصنام البعض ربما سلس باللي قارب اللي ازدغى أنتقم منها يقال له ابراهيم ان ساويتي داويتي ديمارو 600 ند شهدن باللي تنعاقب باش هادي كون العبرت ولاد حد اللي تقرب هادي عاودي الا هادي قم يعيب الهتنا نغي يعني يحاربها وسين دي وينتي ناس انت فعلت بهذا بالهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا شدها الصنم وزعلو كنت يعلق سي كادو مفوسس نغط اشرمس دوني انت لنسن فهمن باللي انت يعني باش تنسحم هنا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فبتسولني سولتن فرجعوا لأنفسهم دون لمنسن فقالوا إنكم وأنتم ظالمون. أنت تتهمين شيء نعبد يقن حد ولينفع إيمانس ولسيويل ولتسلي ولي ثم نكيسوا على رأسهم دولا باقي عاود دولا. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون الناس تقت السجن غازا أغنتيني تسولتان لتسندين ولسيويل إن إناس باتت عبد مقن حد لا ينفع ولا يضر إناس أفي لكم ولما تعبدون من دون الله بتنن بتسجين سيب ناس. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. نان يوات نكريت فوت حركت حركن قاع للمدن لشق العقل دين يدي دافع غفس. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ربي سبحانه وتعالى عمروا لتخلي في العباد الصالحين. إنس قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يورد عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس أنه سيدنا إبراهيم سي لا جروج نطمرت بتينا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا دعاء مهم جدا. حسبنا الله أغنيك فاربي قاعد نتشل في حد. حسبنا الله أغنيك فاربي ونعم الوكيل نتوكل عليه. ربي سبحانه وتعالى الناس قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا الدعاء ربي سبحانه وتعالى يستمد حتى في القرآن الكريم. ربي نين في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله. ناس مدل جروم تسمى تصور دي جنح دي مارون شكل لدانة مناغنيني لأميريك فرنسا قاعلا ضدهم قاع خاون ضمرن قاع بتا أني خلاص يحمل لكم الكفر يا حمل لك إيه تنتبه حمل لك السلمية لاش نتين بتنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قاع مدل جروناهم قاع خاون حربن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد بتنا الناس حسبنا الله ونعم الوكيل بتد النتيجات. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ربي الرغف سن هامين ربي يغنيك فمن اللي يقن حد يتشلى في ربي يتوكل في ربي مستوسوك المصيبة يسز يقل العدو أدين يحسبون الله ونعم الوكيل. شد ربي سبحانه وتعالى يفرج غفص من شيء لا يفرج في سيدنا إبراهيم وكذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. نشي العبر تداني تمجرت إلى تنبيه ورغم قعنا الصارن زوج تسولتني الضويل يعني قعد ضغوط والميحان والسيبغ لا اشتهاجر معاس بتتنا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. خلاص إنه الناس مدني إنه يولي خدامنا يا أنظن بدل تمدين. وقال إني ذاهب إلى ربي إلى من أولني يتبع دب القرآن قم يتبع عشين لشديس المجاز ذاهب إلى ربي كزوغ ربي معنى صربي ولي العراق اسمه المعنى سيلا غير في فلسطين تاني اللي يستعبر مجازي ناس كغزوغ اللي يقنون تاني لا نجم غض عبد الغضي صربي خاطرش تاني توني في العقيدة يقل لي من أولنا دب مارو لا يتمني أشيني يد الله فوق أيديهم كل تسمى كان نفهم لا يتمني على ظاهرها أظن أن نضفي تشبيه الله سبحانه وتعالى. إذن نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.